التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. نتابع إن شاء الله مع الإمام ابن بري رحمه الله وقصيدته أو رجزه الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع، وقد أوشكنا على إتمامها إن شاء الله تعالى. فنحن الآن في التدليل الذي وضعه على هذا الرجز في مخارج الحروف وصفاتها، وهو كما قلنا أمر ضروري لقارئ القرآن، فلا بد أن ينطق بالحروف العربية بطريقة صحيحة ويعطيها حقها ومستحقها لكي تكون قراءته صحيحة لكتاب الله تعالى. فكنا انتهينا من مخارج الحروف، يعني عرفنا مخارج كل حرف من المخارج 17، وشرعنا في ذكر الصفات. ونراجع إن شاء الله ما قلناه في الدرس السابق من الصفات التي ذكرناها، ثم نتابع الصفات الأخرى إن شاء الله. فهو بعد أن انتهى من مخارج الحروف قال إن لهذه الحروف التي ذكر مخارجها لها صفات، وهناك فرق بين المخرج والصفة. فالمخرج هو الحيز، أي الموضع الذي المحدد الذي ننطق بالحرف فيه، يعني الذي ينطبق فيه الحرف ويخرج منه مثلا من أقصى الحلق أو من أقصى يعني من أقصى اللسان أو من طرف اللسان أو من الشفتين أو من حافة اللسان، فهذا هو المخرج، يعني الموضع الذي يتكون فيه الحرف. وأما الصفة يعني فهذا الحرف حين يخرج يعني لابد أن يتحرك اللسان معه، فاللسان إما أن ينسفل إلى قاع الفم أو يستعلي إلى سقف الفم أو ينحرف، فهذه هي الصفة التي تكمل النطق بالحرف وتعطيه يعني تميزه عن الحرف الآخر، لأن المخرج ربما خرج منه حرفان أو أكثر، فلا يتميز الحرف من الآخر إلا بالصفة، أو تكون الصفات يعني متحدة ويتميز الحرف بالمخرج كما ذكرنا في الدرس السابق. فقال ثم لهذه، يعني هذه مراجعة لما قلناه في الدرس السابق، قال ثم لهذه الحروف المذكورة يعني التي ذكرها صفاتها المعلومة المشهورة، يعني لأن كل يعني قارئ يعرف هذه، يعني أول شيء يتعلمه فهذه مخارج الحروف وصفاتها المشهورة. حين قال المشهورة يعني دل على أن هناك صفات يعني غير مشهورة لا يستعملها القراء لأنهم لا يحتاجون إليها، بل هي تميز بعض الحروف عن بعض. فالصفة يعني هي كيفية عارضة للحرف حين النطق به كما شرحنا في الدرس السابق. وهذه الصفات قلنا لها يعني فوائد، منها تمييز كما ذكرنا، منها تمييز الحرف عن الحرف، مثلا الطاء والتاء والدال كلهم من مخرج واحد، يعني فلولا هذا الإطباق في الطاء يرتفع اللسان إلى سقف إلى الحنك الأعلى، ويعني هذا الإطباق والاستعلاء لا أصبحت تاء، يعني لما اختلفت عن التاء لأن مخرجهما واحد. فهذه هو الفائدة من هذه يعني من معرفة هذه الصفات لكي لا ننطق بالحروف يعني غير صحيحة. فهناك من يبدل حرفا بحرف، فمثلا الكاف والقاف يعني من مخرجين متقارب، يعني هناك من يبدل القاف كافا. فهذه الأهمية لمعرفة هذه الصفات وكذلك المخارج. والفائدة قلنا الثانية كذلك أن فائدة معرفة هذه الصفات هي تحسين النطق بالحروف. حين نعرف كيفية النطق بالحرف يعني نحسن نطقنا بالحرف العربي فننطق به بطريقة جيدة. نعم. وكذلك فائدة أخرى وهي فائدة جليلة وهي تحسيننا لقراءة نعم القرآن الكريم، وكذلك معرفة الحروف الضعيفة من الحروف القوية لمعرفة يعني الحروف التي يمكن أن تلغم في الحروف الأخرى أو التي لا يمكن أن تلغم فيها. فلذلك قال ابن الجزري كما أشرنا إلى ذلك في الدرس السابق يعني أن معرفة هذه الصفات يعني ضروري لقارئ القرآن، فقال إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا نعم مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغة. يعني فحين يتقن القارئ يعني مخرج الحرف وصفته ويعطيه حقه ومستحقه يعني ننطق بعربية صحيحة فصيحة وتكون قراءته للقرآن قراءة جيدة ونطقه نطقا صحيحا، لأن كلام الله لا بد أن نجتهد في قراءته لكي نقرأه في أحسن يعني أحسن ما نستطيع، يعني دائما نجتهد لكي نقرأه على الطريقة التي ترضي الله سبحانه وتعالى عنا في قراءته، وزيادة في ذلك نطلب منه الإعانة ونطلب منه أن يجعلنا ممن يتلوه حق تلاوته. وقلنا يعني أن عدد هذه الصفات كعدد المخارج، يعني فعدد المخارج 17 وعدد الصفات 17، وتنقسم هذه الصفات إلى قسمين كما عرفنا كما يعني هو مشهور. فخمس صفات لها خمس صفات أضداد، يعني كل صفة لها ضد، وسبع صفات لا ضد لها، سبع صفات. فذكرنا صفة الهمس يعني وضده الجار، وهذه الحروف التي تتصف بالهمس يعني يجمعونها في جمل لكي يسهل حفظها، فهي حروف الهمس كما عرفنا هي 10. فالهمس وضده نعم وضده الجهر، ثم هناك الشدة والتوسط وضدهما الرخاوة، ضدهما الرخاوة. والفرق قلنا بين الجهر والشدة أو بين الهمس والشدة والتوسط أن الهمس هو الحرف المهموس يسمح بخروج النفس معه، حين ننطق بالحرف يمكن أن يخرج النفس معه، والنفس هو النفس الذي يخرج من الصدر إلى الفم، فهذا النفس يمكن أن يجري مع الحرف لا ينحبس، لأن الحرف ليس مخرجه قويا يعني لا ينطبق في مخرجه، لذلك يسمح بالهواء أن يخرج. وأما الشدة حروف شديدة فهي لا تسمح بالصوت وليس بالنفس، يعني هناك فرق بين النفس وبين الصوت. فالحروف الشديدة يعني تنطبق ولا تسمح بمرور يعني الصوت لا يجري بل ينحبس عند النطق بها. ثم هناك قلنا الاستعلاء، وهي يعني سوف نرى هذه الحروف كلها، الاستعلاء وضده الاستفال، فحروف الاستعلاء وكذلك حروف الإطباق ضده الانفتاح نعم، فهذه والإذلاق ضده الإصمات. وهذا صفة الإذلاق قلنا أن كذلك الإصمات لم يذكرها ابن بري في هذه الصفات، يعني لم يشير إليها لأنها يعني لا يتأثر بها النطق، يعني لا نحتاجها عند نطق مثلا الاستعلاء، نحتاج أن نستعلي باللسان لكي ننطق بحروف الاستعلاء، والجهر كذلك لا بد أن يعني ينطبق المخرج لكي يخرج الحرف صحيحا. أما الإذلاق والإصمات فلا يحتاج، إنما هي حروف يعني تخفف الكلام، لابد في تركيب الحرف أو الجملة العربية أو الكلمة يعني الرباعية فما فوق لابد أن يكون فيها حرف إذلاق، يعني لا تكون متكونة من الحروف المصمتة فقط. ولذلك قالوا مثلا عسجد، والعسجد هو الذهب، فقالوا بأن هذا الاسم أعجمي وليس عربي لأن ليس فيه حرف مطلق. نعم، فكذلك قالوا بعض الكلمات التي ليست فيها هذه الحروف المطلقة، فيها الحروف المصمتة فقط، بأن أصلها ليس عربيا. وهذه هي الصفات الخمس التي لها خمس صفات أضداد، وهناك سبع صفات لا ضد لها، يعني فمثلا الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطال، وكل هذه الصفات لها حروف أو حرف يختص بها. وهذه الصفات يعني كل حرف من الحروف العربية لا بد أن يتصف بخمس صفات، يعني إلزامي أن يكون له خمس صفات فما فوق، خمس أو ست أو سبع صفات، يعني كل الحروف العربية لها إما خمس صفات أو ست صفات، وبعض حرف واحد له سبع صفات وهو حرف الراء، يعني زاد فيه التكرير فهو الحرف المكرر. أما الحروف الأخرى إما خمس صفات، ولكن لا يمكن أن تكون صفة وضدها، يعني مثلا لا يكون حرف استعلاء وحرف استفهام، إما يكون مستعلي أو مستفيد، إما أن يكون شديدا أو رخوة، إما أن يكون مهموسا أو يكون مجهورا، لا يمكن أن يعني أن يجتمع الضدان، ولكن لابد من أن يتصف بخمس صفات من هذه الصفات التي ذكرنا. فكذلك قال أشار ابن بري إلى أن هذه الصفات مشهورة، وهناك صفات غير مشهورة ذكرناها يعني للتوسع في الدرس السابق، مثلا الحروف الأصلية والحروف المدبدبة التي تارة تكون من أصول الكلمة وتارة تكون زائدة على أصول الكلمة، وكذلك الحرف المهتوف والحرف المنحرف والحرف الراجع، يعني لأنه يعني يرجع من مخرجه إلى مخرج الغنة مثل الميم، وكذلك النون ولو لم يذكر. فهذه بعض الصفات التي تذكر في كتب اللغة العربية. وأما المشهورة التي يذكرها القراء فهي هذه 17 صفة، خمس لها خمس أضداد وسبعة ليس لها ضد. وفي ذلك قال ابن بري، هذه مراجعة لما قلناه في الدرس السابق، فالهمس في عشرة منها أتى، يعني هذه الهمس جاء في عشرة أحرف، يعني فهو يجمعونه في يعني هذه الحروف المهموسة تجمع في جملة لكي يسهل حفظها، ويعني لك الحق أن تجمعها كيفما شئت، يعني يختلفون في جمعها، فإذا استطعت أن تجمعها بطريقة يسهل عليك حفظها فتجمعها يعني لا بأس. يعني فهو جمعها في هجاء حث شخصه فسكت، مثلا نجد ابن الجزري جمع حتى سكت فحثه شخص، يعني فالتقديم والتأخير. المهم أن هذه الحروف العشرة هي الحروف التي تتصف بصفة الهمس، أي أنها يخرج معها النفس. مثلا سكت، مثلا السين إذا قلنا أس يعني تحس بالهواء، يسمح للهواء أن يمر، فهذا مهموس يعني يمكن نصفه بالهمس. فإذا أردنا أن نعرف مثلا صفات الحروف لابد أن نحفظ هذه الجمل. مثلا أقول لك اذكر لي صفات الصاد، مثلا تقول سكت فحته شخص، يعني موجود فهو مهموس. أجد قطين بكت، يعني هل هو شديد؟ ليس يعني فهو عكس شديد. حروف الاستعلاء معروفة، يعني هكذا تعرف صفات الحرف الخمسة، يعني فهم يجمعون الحروف الأقل، يعني لا يعني إذا أخذنا 10 حروف للحروف المهموسة فتبقى 19 حرفا، يعني فهذه لا تحتاج لحفظها، فأنت تحفظ هذا الأقل قليل والباقي ضد المهموس، يعني مسألة يعني في غاية السهولة. قال وفي سواها الجهر، يعني غير هذه العشرة مجهورة. أنت سكت فحتى شخص، يعني تعرف هذه الحروف العشرة، غيرها يعني مجهورة ليست مهموسة، فهذا الضد. ثم قال هجاء، يعني وفي سواها الجهر. أما فسكت، يعني هنا كما تلاحظون في القصيدة، أو فهو بالألف في الآخر، ولكن الألف ليس من الحروف المهموسة، فهذه يعني هذه الألف لإطلاق القافية، لإطلاق القافية فقط، ليست من الحروف المهموسة، يعني كما جمعها ابن الجزري سكت فحثه شخص، ليس هناك الألف، الألف لإطلاق القافية فقط. فغير هذه العشرة هي المجهورة، يعني والهمس لغة قلنا هو الخفاء، يعني يكون، وأما اصطلاحا فهو يعني أن الحرف لا ينطبق شديدا في مخرجه فيسمح للنفس أن يمر معه. ثم قال والشدة في أجد قطبك 8 أحرف، شدة يعني هنا الهمس ضده الجهر، الشدة ضدها الرخاوة، يعني وهناك التوسط، يعني حروف يعني ليست شديدة وليست رخوة، فهي بين، ولذلك يسمونها الحروف البينية، يعني بين، لا هي شديدة لا هو الصوت انحبس معها شديدا ولا مر معها، فهي بين، تسمى الحروف البينية. فالحروف الشديدة يعني هي كذلك، نرى بعض الاختلاف في جمع هذه الحروف الشديدة، فهو جمعها أجبت قطبك 8 أحرف، فنجد مثلا أجد قطين بكت، يعني تجمع كيفما نعم كيفما شئت. فهذا الشدة كذلك قلنا الفرق بينها وبين الهمس يعني أو الجهر، أن الهمس يسمح بمرور النفس والجهر لا يسمح، أما الشدة فهي تمنع مرور الصوت، يعني تحبس الصوت، والرخاوة يمكن لصوت الحرف أن يمتد، يعني يمكن أن يمتد. فسمعه في حثة شخصه فسكت الحروف، يعني والألف قلنا كذلك لا ليست من هذه الحروف. فكذلك هذه الحروف يعني سواء المهموسة أو المجهورة أو الشديدة أو الرخوة، يعني ليست في درجة واحدة من الهمس أو من الشدة أو من الرخاوة، فهي حسب الصفات الأخرى التي تتصف بها، حسب الصفات الأخرى التي تتصف بها. فمثلا في الحروف المهموسة نجد الصاد يعني هو أقواها، يعني أقوى هذه الحروف المهموسة، لأن فيه لماذا؟ لأن فيه بعض صفات القوة، مثلا نجد فيه الاستعلاء، فيه الإطباق، نعم، فيه الصفير، وكذلك هو يعني هنا هذه الصفات القوية. إذا اجتمعت صفتان أو ثلاث أو أكثر في الحرف يعني فهو يعني قوي، ما زالت الصفات القوية تجتمع في الحرف فهو يتقوى بهذه الصفات فيكون حرفا قويا. والجهر هو ضد الهمس كما ذكرنا في الدرس السابق. فهو هنا يعني في هذه الحروف المهموسة قال وفي سواها الجهر والشدة أجدت قطبك، يعني في سواها، يعني هنا استعمل سوا بمعنى غير، يعني في غيرها، يعني هنا استعمل سوا بمعنى غير. ففي سواها الجهر هنا يعني في غير هذه الأحرف فهي فيها الجهر. مثلا تستعملها العرب، مثلا يقول قاموا سوى زيد، يعني قاموا كلهم سوى إلا أو غير زيد، يعني فاستعملها بسوى. وتساوي يعني سوى تساوي غير كذلك في الوصف، يعني وجاء في الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، ما أنتم في سواكم من الأمم، يعني فالأمة الإسلامية يعني في الأمم السابقة يعني قليلة بالنسبة، ولكن يعني الحمد لله هم أكثر أهل الجنة كما قال في حديث آخر صلى الله عليه وسلم وبارك وعظم. والحديث رواه الشيخان والترمذي وغيرهما بألفاظ يعني مختلفة قليلا، يعني الحديث وهذا اللفظ لمسلم، هذا اللفظ لمسلم. وحروف الجهر هي الحروف الباقية. والشدة التي يعني ذكرناها هي الصفة الثانية كما ذكرنا في الدرس السابق، يعني تجمع بألفاظ مختلفة، مثلا تجمع أجدت قطبك، مثلا أجدك قطبت الداني جمعها أجدك قطبت الشاطبي جمعها، أجدتك قطب للشديدة مثلة، أجدتك قطب، يعني كيفما جمعتها المهم هذه الحروف الثمانية هي الحروف الشديدة. والشدة هو معناها لغة القوة، يعني الشدة القوة، واصطلاحا يعني في معنى اصطلاح لزوم الحرف لمخرجه، يعني فلا يسمح للصوت أن يمتد مع هذا المعنى الاصطلاحي، فكان فيه شدة وقوة. وضد الشدة الرخاوة، فالحرف الرخ هو الذي ليس شديدا، ويعني لأنه في يعني يضعف الاعتماد على مخرجه، يعني يضعف الاعتماد على مخرجه. سوى يعني الحروف الباقية من غير الشديدة، يعني سوى لم يرعون، هنا الإمام بن بري يعني جعل هذه الحروف البينية يعني ثمانية أحرف، لم يرعون يعني جعلها، وهناك من جعلها سبعة أحرف، وهناك من جعلها ستة أحرف، كالإمام بن الجزري مثلا قال بأنها لين عمر، يعني جعلها خمسة أحرف فقط، ويعني لا مشح في هذه يعني الاختيار، وإنما هو يعني تكون هذا الحرف ولو أنه ليس من هذه الحروف البينية فهو يكون يعني أضعف الحروف فيقترب من هذه الحروف البينية التي بين بين، فهناك من عده منها وهناك من عده منها الحروف الرخوة لأنه يكون أقرب لهذه التي بين بين من الأخرى الشديدة. نعم. و مثلا يعني هذه الحروف مثلا الشديدة إذا وقفت على الباء أو الدال، مثلا نقول أجيد قطين بكت، يعني هذه الباء والدال من الحروف الشديدة، يعني إذا وقفنا عليها لا تسمح للصوت، مثلا نقول الباب يعني لا يمتد الصوت، هاد يعني الصوت لا يمتد يعني. أما الحروف غير الشديدة فتسمح للصوت نعم أن يمتد، مثلا إذا وقفت على السين مثلا الرأس يعني يمتد الصوت، الرأس لا الصوت نعم. وأما إذا جمعت بين الشدة والصفة الأخرى يمكن مثلا يمتد الصوت بالنطق بالحرف، يعني هذا هو. وهناك الحروف التي بين بين، مثلا نرى النون لن، يعني لا هو انحبس ولا هو امتد، يعني بين لم الميم يعني، فلا لا هو اشتد يعني فانحبس الصوت، ولا هو يعني ارتخى او رح فامتد الصوت، فهي بين بين. يعني حين يعني نجرب يعني هذه الصفات يعني نلمسها ونفهمها جيدا ونستطيع أن ننطق بهذه الأحرف بطريقة صحيحة، ولكن لا يكفي أن نعرف هذه المخارج ونضبطها ونعرف هذه الصفات ونضبطها، ولكن لا بد أن يعني نروض يعني ألسنتنا على النطق بهذه الحروف مجتمعا ليست منفردة، نقول هذا أط هذه فيها الاستعلاء والقلقلة والإطباق، لا لابد أن نعرف كيف ننطق بها في الكلمة أو في جملة ويكون بجانبها حرف آخر، ونتحرز من أن يعني تذهب صفتها مع الحرف الآخر أو حين أو عند الوقف عليها أو هذا. فسوف نرى هذه المسائل مستقبلا إن شاء الله. وعرفنا ما معنى النفس وما معنى الصوت، يعني فهمتم ما معنى الفرق بين النفس والصوت. في النفس هو لا إرادي، يعني هو النفس الذي يخرج مع الكلام، أما الصوت فهو إرادي، يعني فهي حركة اللسان والفم حين النطق بالحرف، يعني فهو حركة إرادية للنطق. وثم قال الإمام ابن بري رحمه الله والانسفال، وهنا وقفنا في الدرس السابق عند صفة الانسفال أو الاستفال، يعني كيفما يعني معناه واحد. فقال والانسفال في سوى هجاء قذ خص ضغط، يعني هذه ذات الاستعلاء، يعني هذه الانسفال، يعني هنا بدأ بالحروف المهموسة وضدها يعني والحروف شديدة وضدها، وهنا بدأ بالعكس، فقال الانسفال في سوى هذه الحروف المستعلية، حروف الاستعلاء. وحروف الاستعلاء هي الحروف الإطباق، نزيد عليها نعم القاف والغين والخاء، يعني فهذه الحروف الثلاثة مستعلية وليست مطبقة، والحروف الأخرى الطاء والضاد والصاد والظاء حروف مستعلية ومطبقة، يعني فيها صفة الاستعلاء وصفة الإطباق. أما الحروف الثلاثة الباقية ففيها الاستعلاء وليس فيها الإطباق، لأن هذه الحروف الإطباق يعني يرتفع اللسان إلى الحنك الأعلى يعني كله، وأما حروف الاستعلاء فلا يرتفع اللسان بل يرتفع طرف منه فقط، لا ينطبق اللسان هكذا يعني على سقف الحلق، وإنما يرتفع جزء منه فقط في حروف الاستعلاء القاف والغين والخاء. وأما الحروف الإطباق فاللسان ينطبق مع الحنك الأعلى، ولذلك سميت حروف الإطباق. فقال: والانشفال في سواه جائي، قذ خص ضغط ذات الاستعلاء. فهذه يعني هاتان الصفتان هي الصفة الخامسة والسادسة التي ذكرها ابن بري. فكما عرفنا يعني الاستعلاء هو استعلاء اللسان إلى الحنك الأعلى، والانشفال هو انشفال اللسان إلى قاع الفم، إلى أسفل الفم. نعم. وأما لغة فالانشفال والانخفاض، يعني يعني نعم نفس المعنى. نعم. وهذه يعني هي حروفها. وأما الاستعلاء في اللغة فهو الارتفاع، وهو اصطلاحا كما قلنا انطباق اللسان وارتفاع اللسان، يعني يرتفع اللسان إلى سقف الفم وهو الحنك الأعلى، فهو ينطبق مع هذه الحروف المطبقة، يعني يعني نعرفها كأنها مثل الطبق، يعني هي الطاء والصاد والضاد والظاء، فهذه حروف الإطباق، والغين والخاء والقاف يعني مستعلية وليست مطبقة، فهي حروف الإسلام. وأقوى يعني حروف الإطباق التي بل حروف الاستعلاء التي ليس فيها إطباق هي القاف، يعني هي أقوى هذه الحروف لشدتها. لماذا؟ لأنها شديدة ومقلقلة، ففيها صفتان قويتان يعني تقوت بهما فأصبحت أقوى من الخاء، يعني ولهمسها ورخاوتها. الخاء يعني مهموسة ورخوة، فهي أضعف من القاف. وأما الغين فهي متوسطة بينهما، لأنها يعني فيها مجهورة ورخوة، فهي القاف فيها صفتان قويتان، وهذه فيها صفة فقط قوية وهي الجهر. ثم قال: وأحرف الإطباق من ذي، يعني هذه التي ذي يعني تشير وترجع إلى حروف الاستعلاء التي ذكرها قبل. وأحرف الإطباق من ذي الصاد والطاء ثم الظاء ثم الضاد، وغيرها منفتح في يعني صدر البيت التالي. يعني هذه الحروف الإطباق، هذه الحروف الأربعة من حروف الاستعلاء هي التي تتصف بالإطباق، وهذه يعني هما الإطباق والانفتاح، هما الصفتان السابعة والثامنة التي ذكرها ابن بري. وقلنا إن الصفات التي لها ضد 10، وهو لم يذكر إلا ثمان صفات، لم يذكر نعم لم يذكر الصفة التاسعة والعاشرة، وقلنا هي الإذلاق والإصمات، لم يذكر الإذلاق والإصمات يعني، وأشرنا إلى ذلك قبل، قلنا إنه يعني لا يتأثر بها هذه الصفة، لا يتأثر بما النطق بالحرف، وإنما هما يعني وصفان للحروف التي يتكون منها كلام العرب، فلا بد أن يكون في كل كلمة رباعية أو أكثر حرف مطلق، لكي يخف النطق بالكلمة، لأن هذه الحروف المطلقة تخرج من طرف اللسان أو من الشفتين، فهي حروف يعني سهلة في النطق وخفيفة، فهي تخفف الكلمة ولا تبقى الكلمة يعني شديدة في النطق. فالانفتاح هو ضد الإطباق، الانفتاح هو ضد لهذا الإطباق. واصطلاحا يعني اصطلاح معنى الانفتاح هو انفتاح ما بين اللسان والحنك، يعني أن اللسان لا ينطبق بل ينفتح من الحنك الأعلى وينسفل، فيكون يعني منفتحا ليس مطبقا مع الحنك الأعلى. فهو ذكر هذه الثمان صفات ولم يذكر الإغلاق كما قلنا والإصمات، ورأينا لماذا، يعني فهمنا لماذا لم يذكر هاتان الصفتان. ثم حين انتهى من ذكر هذه الصفات التي لها ضد، يعني خمس صفات ولها، وذكر أربعة وأضد يعني وضدها، ولم يذكر الإضلاق والإصمات، ومع عرف ده معنى الإضلاق والإصمات. لما انتهى من ذكر هذه الصفات التي لها ضد، شرع في ذكر الصفات السبع التي ليس لها ضد، التي ليس لها ضد، وبدأ بصفة الصفير، بدأ بصفة الصفير، فقال يعني هنا في البيت الأول قال: ثم الصفير في السين والصاد وفي الزاي الجهير، ثم الصفير في الصاد وفي السين والزاي الجهير. هنا يعني أشار إلى أن الزاي من صفته الجهر، لأنه يعني حرف مجهور. فهذه الحروف الثلاثة يعني تتصف بهذه الصفة وهي صفة الصفير، لأنها تخرج من بين الثنايا، فحين النطق بها يسمع لها، يعني حين ننطقها ب يعني صفة صحيحة يسمع لها مثل الصفير، نقول يعني لها صوت مثل، يعني يقولون مثل صوت الطائر، يعني فهذه لذلك سميت بحروف الصفير. وأقواها يعني في هذه الحروف، حروف الصفير، أقواها الصاد لأنه حرف مستعلين مطبق، نعم، ويليها الجر يعني الزاي لأنه مجهور، ثم السين، يعني ثم السين هو أضعف هذه الحروف الثلاثة التي فيها صفة الصفير. ثم قال: والمتفشي الشين والفاء وقيل يكون في الصاد ويدعى المستطيل. يعني هنا أشار إلى صفة الاستطالة وأنها تكون، بل صفة التفشي، وتكون في الشين والفاء وقيل يكون في الضاد. هنا حين قيل يعني فضعف هذا القول بأنه تفشي يكون في الضاد، فهذا يعني قول ضعيف، لأن التفشي هو المشهور به هو حرف الشين فقط، والتفشي هو معناه الانتشار، يعني فحين ننطق بحرف الشين يعني ينتشر الهواء في الفم، ولذلك يعني سمي بالمتفشي أو حرف التفشي، فيعني ينتشر الهواء في الفم حين النطق به. وأما الفاء يعني فهناك من قال بأنها كذلك فيها بعض التفشي، ولكن المشهور يعني هو أن هذه الصفة يتصف بها حرف الشين فقط. ثم قال: وفي الضاد، يعني وقيل في الضاد، يعني بعض الأقوال قيل بأن الضاد فيه شيء من التفشي، يعني وهو ضعيف، يعني ضعفه حين قيل لما يعني. فقال: ويدعى المستطيل، يعني هذه هي صفة الضاد، والضاد يعني يدعى المستطيل لأنه يعني يستطيل في مخرجه، يعني لا يثبت في يعني مخرجه طويل، يعني مستطيل وليس يعني محددا، يعني يستطيل في مخرجه. والاستطالة لغة يعني في اللغة هي الامتداد، فيعني هذا لذلك سمي المستطيل، لأنه يمتد مخرجه، يمتد من حافة اللسان إلى يعني إلى مخرج اللام وما يليه من الأضراس، ولذلك سمي هذا الحرف الضاد الحرف المستطيل. وكما تقدم لنا في حين ذكرنا المخارج، فعرفنا مخرج الضاد بالتحديد، وأنه يعني يستطيل في مخرجه، نعم، وأنه يعني له يعني بعض المخارج، هناك من يخرجه من حافة اللسان اليمنى، وهناك من يخرجه من حافة اللسان اليسرى، واليمنى أقل واليسرى أغلب الناس، ومن الحافتين أقل الأقل. ويعني هذه هي الصفات التي ليس لها ضد، سوف إن شاء الله نتممها أو نتمم الكلام عليها في الدرس المقبل إن شاء الله، ونكتفي اليوم بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.